قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. أخرجه الحافظ الترمذي وحسنه، وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيث إن الصدقة قد اشتهر ثوابها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعمم إطلاق الصدقة على كل معروف يبذله الإنسان لإخوانه المسلمين، سواء أكان بماله أم بجاهه أم بخدماته. وفي هذا فتح أبواب كثيرة لفعل الصدقات لمن لا يملكون المال الذي يتصدقون منه. فما على المسلم الذي يريد أن يكون من المتصدقين وهو لا يملك المال إلا أن يبذل خدماته لإخوانه المسلمين. وما أكثر احتياج المسلمين لخدمات إخوانهم. ولقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في تكافل المسلمين فيما بينهم، فمن ذلك ما أخرجه الحفاظ مسلم وأحمد وأبو داود رحمهم الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد في فضل. فهذا مثل من أمثلة الاهتمام في الإسلام بالتكافل الاجتماعي، فالمسلم مسؤول عن إخوانه المسلمين المحتاجين إليه وإن لم يكونوا من أقاربه. فإذا كان يسير في طريق أو سفر ومعه دابته أو دوابه من حيوان أو سيارة ونحو ذلك، ووجد منقطعين لا مركب لهم ومعه سعة لحملهم، فإن من حقهم عليه أن يحملهم ما لم يخش من شرهم. وإذا كان معه زيادة في الطعام ووجد قوما لا زاد معهم، فمن حقهم عليه أن يطعمهم مما معه من الطعام. وهذا مما يقوي الأخوة الإسلامية ويربط أفراد المجتمع الإسلامي بعضهم ببعض. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.